بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، يقول: المطلق والمقيد. ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، بل لا بد من دليل، ومنهم من جوزه بلا دليل، ومنهم من جوزوه بلا دليل. قال ابن برهان: والخلاف يلتفت على أن كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أي اللفظية عندنا ليس بمتحد، وعندهم متحد، وأن القرآن كالكلمة الواحدة. هذا هو الصحيح، كالأسلوب الواحد يعني القرآن، ولذلك بعضه يصدق بعضا ويحمل مطلقه على مقيد وعامه على خاص. أيوه. لكن هو يريد المعنى النفس. أيوه. أنتم تريدون شيء آخر يا أخي. هو يقول إنه كلام صفة متحدة قائمة بذات الله تعالى. نعم، ما فيه. نعم. يقول: على أن كلام الله تعالى المنزل على رسوله، على أن كلام الله صدق ولا يتعارض، وإذا كان كلام العاقل لا يتعارض فمن باب أولى كلام المشرع. أيوه. نعم. يقول: على أن كلام الله تعالى المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه اللفظية عندنا ليس بمتحد، وعندهم متحد، وأن القرآن كالكلمة الواحدة. هو كالأسلوب الواحد بمعنى أنه لا يتعارض. قلت لنا في مجال السابق كالكلام الواحد. هو هذا. هو يقول كالكلمة الواحدة. أيوة. لأنه يريد المعنى النفسي. كالكلمة الواحدة، لأن الكلمة الواحدة، الكلمة وحدها لا تفيد معنى. يعني أنا قصدنا الأساليب والجمل. أيوة. يقول: فالمذكور في قيد في موضع مقيد بذلك القيد فيما لا ذكر لذلك القيد فيه. أيوة. هذه الطريقة يستعملها صاحب الكشاف كثيرا. وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد بدليل أيضا. علقتم شيخنا، قلتم: المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، هو اللفظ المتناول بواحد الله بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. اي. وهو النكرة يقول. ها؟ بعضهم. وهو النكرة. بعضهم يفرق بينه فرق اعتباري، وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد، بعضهم قد وصل. يقولوا: لو أضمرت الوحدة فنكرة. فنكرة. زي رأيت رجلا لو أضمرت واحدا لكان نكرة. أيوه. هو نفسه. وإذا أردت معنى ذهني، ما على الوحيد شعنا. نعم. وإذا أردت المعنى الذهني فهو يكون المطلق، يكون الفرق اعتباري وليس في الخارج. نعم. قلتم حفظكم الله: والمقيد هو اللفظ الدال على الماهية الموصوف بأمر زائد عليها. أيوه. أو هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. التعريف الأخير يدخل فيه الخاص، أنه كأن الخاص جزء من المقيد، هو المقيد. ليش كنا على الحقيقة؟ ها؟ كنا على الحقيقة، أمر زائد على الحقيقة. أيوة، الوصف زائد على الحقيقة، زائد على الذات. رجل طويل، طويل زائد على كونه رجلا. الحقيقة ليست مقابل مجاز يعني. نعم. ليس حقيقة تقابل مجاز هنا يعني، بس حقيقة الذات. أيوة، الحقيقة هنا المراد بها الذات. أيوة. والذات تشمل الحقيقة والمجاز كمان، لأن المجاز له حقيقة. المجاز له حقيقة، وإلا كيف يعرف؟ يعني له مدلول وضعي تقصد. أيوة. وله حقيقة، هو الحقيقة. وإذا كان الكذب له حقيقة فالمجاز له حقيقة، يعني له مدلول يقصه. هو هذا ليس في مقابلة الصلاح الحقيقة، هذا هو حقيقته، عينه، ذاته. أيوة. الله يحفظكم. قلت شيخنا في التعليق الثالث بالنسبة لقوله: ومنهم من جوزوه بلا دليل. أيوة. قلت: ما به؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، حمله على قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو قول جمهور المالكية وبعض الشافعية. أيه. علقتم في التعليق الثاني في الصفحة الثانية. على قولي وقال الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد بدليل لا يحمل المطلق على المقيد بدليل أيوة يعني هم يقولون إذا اتحد الحكم والسبب هم كما يقولون ما يحمل عليه حتى لو دل دليل على لو اتحد الحكم والسبب متفق على حامل إذا اتحد الحكم والسبب عند الحاملين عند الأحناف لا حتى عند الأحناف أي إذا اتحد الحكم والسبب نعم قلت بشيخنا وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكين قلت لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى اتحاد الحكم والسبب في المطلق والمقيد ولهما أربع حالات الأولى الاتحاد في الحكم والسبب ويحمل المطلق على المقيد بلا خلاف أيوة بلا خلاف هو يعني عند القائلين بالحمل أيوة هو أيوة. الحقيقة عند الأحناف لا يحمل عليه هذا هو الصحيح حتى وإن جاء الدليل ولو جاء يعني كانوا يخالفون النص كانوا يخالفون النص لا لا ما يخالفون ها؟ ماذا وجه قوله لأنهم يقولون هذا المطلق مدام الله عز وجل أطلقه فنحن نتركه على إطلاقه وهذا الذي قيده نتركه على تقييده قد يتعارض ها؟ قد يتعارض مثل ماذا الدم المسفوح الدم ها؟ الدم ها؟ جاء مطلق وجاء مقيد طيب فإذا على قول لكن لكن المقيد هو دم الدم يعني أي دم محرم أيوة المقيد هو فرد من أفراد الدم على قولهم هنا يعني كل دم محرم يخرجه على إطلاقه كيف؟ على قولهم هنا أن إذا كان محرم بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم لا بقوله أو دم مسفوح فهم يحرمون الدم ويحرمون المسفوح لا ما يقول لكن لقد الدليل هذا ما يدل على التحريم هل عندهم أدلة أخرى يعني هذا هو هنا ما يلزم قول بذلك القاعدة لا يحمل المطلق على المقيد عندنا أيوة. لكن هذا الجزئية ما ندري عن قولهم طيب تفضل قلت شيخنا كل مقيد مطلق وزيادة أيوة وكل خاص عام وزيادة أيوة كيف هذا وجهه هو ممكن يلغز به على أن المطلق جزء من المقيد والخاص جزء من العام والعام جزء من الخاص أيوة إيش معنى ذلك نعم أنه دائما الخاص هو العام وزيادة بزيادة القيد المخصص يعني مثلا الإنسان هو حيوان وزيادة نعم وزيادة الناطقية الناطقية إذن كونه بالنسبة لتعريف الإنسان الحيوان جزء منه الحيوانية جزء منه أيوة. هذا وجهه الله يحفظك أيوة. قلتم حفظكم الله لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى اتحاد الحكم والسبب في المطلق والمقيد ولهما أربع حالات الأولى الاتحاد في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف مثاله حرم بلا خلاف عند القائلين به ما هو لا هو, هو الحقيقة فيه خلاف أيوة نعم أيوة تفضل لأنه مر معانا في المنار أنه الحنفية نعم عدونه دليلا فاسدا حمل المطلق على المقيد هما الحقيقة دليلهم قوي أنا غريب عندي ذكرت لكم سابقا في آية النساء لكفارة القتل أنه في صفحة واحدة ذكر المطلق ثم ذكر قيده وهذا يدل على اهتمامه بالقيد ثم في كفارة الظهار لم يذكر القيد فكيف نحمله على المقيد وهو في صفحة واحدة ما حمل المطلق على المقيد وإنما ذكره ذكر القيد معه وفي آية واحدة ذكره مرتين نعم وفي آية واحدة ذكره مرتين فين؟ مؤمنة في كفارة القتل هو قلت لك يعني هو ذكر في صفحة واحدة ذكره القيد ما أدري أكر ثلاث مرات أو أربعة ومرتين آية النساء ومن قتله ومن يقتل إيش؟ أيوة ومن قتله ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرق رقبته من الموت نعم هذا موضع أيوة لا مو ديته المسلمة إلى أهله صدق فإن كان طبعا أقول لكم وهو مؤمن وتحرير رقبتهم من الاثم، وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق وتحرير رقبتهم من الاثم. ثلاث مرات ها؟ ايوه لا اعرف كان هذا لا واربعه ثلاث مرات في ايه واحده. وما كان لمؤمن يقتل المؤمن الا خطا، من قتل مؤمن خطا فتحرير رقبته مؤمنه. ايوه ودية مسلمه الى اهله لا يصدق، فان كان من قوم العدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبته مؤمنه. ايوه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ودية مسلمه الى اهله وتحرير رقبته مؤمنه. ايوه فمن لم يجد صيام خلاص ثلاث مرات ثلاثة. وفي الظهار ما ذكرها هذا يعني هذا عندي دليل قوي على أنه يبقى المطلق على إطلاقه ويكون المطلق فيه توسعة، المقيد فيه تضييق، لكن فيه احتياط. العمل بالمقيد فيه احتياط. نعم من عمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة ولا احد يعني، لكنه في تضييق يقرب عليه يعني. في تضييق. لو نظرنا القتل اختلف عن الظهار من حيث الجرم، القتل وكان هنا خطا يعني ما عفوا هنا خطا ما هو يعني القتل يختلف عن الظهار. هو يختلف عنه من حيث السبب لكن الحكم واحد. أيوه. الله يحفظك. ايوه فانا هذا اشكال علي الحقيقه. هذا متمسك الاحناف يعني ها؟ ايوه لانه ما دام الله عز وجل يعني ليش ما حملوا في هذه كلها. طيب قلتم الاولى الاتحداء بالحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف، مثاله حرمت عليكم الميتة والدم محمول على قوله تعالى الا يكون ميتة او دما مسفوحا. أيه. الثانية ان يختلف الحكم والسبب فلا يحمل عليه بلا خلاف ويحمل بكل واحد منهما فيما تناوله، مثاله قوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا يبقى مقيد هذا يبقى مطلق ما في شيء. كيف حمل المالكية استباحة البضع على ربع دينار بجامع بالحمل على قطع اليد السارق في ربع دينار؟ لكن ما في مطلق ولا مقيد. ما أطلق استباحة البضع ما قيدها بشيء. أيوة هو قال استباحة عضو بعضو ما هو من باب المطلق والمقيد. أيوة المطلق والمقيد قلت مقياس أحيانا. لا لكن هما الأحناف يقولون مقياس ولذلك لا يقولون به لا يقولون به يقولون لأنه قياس ولا قياس مثلا في الحدود كفارات. أيوة نعم الله الثانية نعم الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب فلا يحمل عليه دون خلاف يذكر ويعمل بالمطلق على إطلاقه. وبعدين ترى ما يعني إذا اختلف إذا اتحد في الحكم واختلف السبب ما في اتفاق كله خلاف، حتى الجمهور كثير منهم مع الأحناف يعني. نعم الثالث اختلاف الحكم واتحاد السبب فلا يحمل عليه دون خلاف يذكر. نعم الرابع اتحاد الحكم واختلاف السبب. أيوه. مثاله هو من قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ففي هذه الحالة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: حمل المطلق على المقيد مطلقا، عدم الحمل مطلقا، حمل المطلق على المقيد إذا اشتركا في العلة، وعدم الحمل عند عدم اشتراكهما فيها، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا. أما إذا ورد مطلق ومقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل عليهما لتنافي قيديهما، فإن كان أحدهما أقرب إليه من الآخر حمل عليه، وإن لم يكن أحدهما أقرب من الآخر بقي على إطلاقه ولم يقيد بواحد منهما لاستحالة الترجيح بلا مرجح. مثال كوني أقرب لأحدهما صوم كفارة اليمين فإنه لم يقيد بتتابع ولا تفريق، مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وكفارة اليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع فتقيد بقيده وجوبا عند بعض وندبا عند آخر. ومثال كوني ليس أقرب لأحدهما من الآخر صوم قضاء رمضان فإنه تعالى قال فعدة من أيام أخر ولم يقيد بتفريق ولا تتابع، مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وليس صوم قضاء رمضان أقرب إلى أحدهما من الآخر، فيبقى على إطلاقه من شاء فرقه ومن شاء تابعه. انتهى. الله يحفظكم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: والخلاف لو أراد أحد أن يجمع المسألة الأولى أن يتحد في الحكم السبب، يعني يحصل ذلك يا شيخ مثلا يجمعها في القرآن، يعني مثلا كيف أن يجمع ذلك في بحث مثلا في مواطن، يعني في خصوص اتحاد الحكم السبب يحصل ذلك؟ ما في مال بس قليل قليل، هم يمثلون له لا نكاح إلا بولي وشاهد عادل، ولا نكاح إلا بولي وأن شاهد عادل أنه قيد. أيوة، والحكم متحد والسبب متحد، لكن ليس مطلقين ومقيد، وكان هل إلا يقصد مطلقين ومقيد. لا لا، الشيخ انا قلت له اربع حالات، الاولى يتحد بالحكم السبب. ما تقصد كل الحالات؟ لا اقصد هذه الحاله الاولى بس، مثلا لو اراد ان يستقصي، هو لو يستقصي في اتحادي في المساله كلها، في المسائل كلها الاربعه، ايوه هذا ممكن يكون بحث. يقول امام الزركشي رحمه الله تعالى: والخلاف يلتفت على ان التقييد على، شوف ما قال، ايوه هو دائما يقول على، ما يقول الى، لا يقول على، وهذا في المقدمة، في المقدمة أنا استشكلت هذا ما وقفت عليه، أن التقييد هل ينزل منزلة النسخ أم لا، فعندهم ينزل منزلته وعندنا لا، وإذا قلنا لا يتنزل منزلة النسخ التفت ذلك أيضا على أن الزيادة على النص هل تكون نسخة، فعندهم أنها نسخ، ولهذا لم يردوا المطلق إلى المقيد، لأن الرد إنما وجب عند المحققين لأجل قياس معنوي، والنسخ لا يكون بالقياس. ومن لم يرى الزيادة على النص نسخة قال هي بيان وتخصيص، حسن عنده رد المطلق إلى المقيد لأن التخصيص يجوز بذلك. وقال صاحب الواضح من المعتزلة: الخلاف في أن تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هل يقتضي زيادة أم تخصيصا، ينبني على الحمل بالقياس، فمن قال زيادة منع الحمل بالقياس لأن عنده الزيادة نسخ، أي والنسخ بالقياس لا يجوز، ومن قال تخصيص زيادة، نعم، لأنه عنده زيادة، الزيادة نسخ، زيادة الزيادة نسخ، هذه كان لها جملة اسمية يحكيها هو، يعني لأن الزيادة، لأن عنده الزيادة نسخ، نقول زين شكلنا لأن عنده زيادة نسخ، يصير لو قلنا كذا يصير عنده هي خبر إن مقدم، هي أيوة، ونسخ ما لها، ها لو قلنا عنده زيادة تصبح عنده ظرف، يعني شوف جملة خبر إن مقدم، أي صح. يقول لأن عنده الزيادة نسخ والنسخ بالقياس لا يجوز، ومن قال تخصيص جوزه بالقياس وخبر الوحي. ذكرتم عن أبي يوسف عليه السلام، قلتم ذكره المؤلف في مقدمة البحر ولم أرى عنه غير هذا، لكن صفية نقلت شيخنا ترجمة، قالت عبد السلام بن محمد بن بندار القزويني شيخ المعتزلة، درس الكلام عن عبد الجبار، وكان صاحب ذكاء مفرط واطلاع كثير وتبحر في المعارف، وكان داعية للاعتزال، وهو صاحب كتب كثيرة من التفسير الكبير والواضح في أصول الفقه، توفي عام 88 و400 من الهجرة، ترجمته في سدرات الذهب ابن العماد الحنبلي. ها؟ تقول الترجمة هي أشارة للمرجع إنه سدرات الذهب. هذا غريب. ليش غريب؟ كيف هو يعني معتزلي ومترجمين له الحنابلة؟ لا، ابن سدرات الذهب ليس خاص بالحنابلة. هي تقول هي بس أشارت إليه، أشارت إنه هذه محل الترجمة في كتاب شذرات الذهب لابن العماد الحمد في أخبار من ذهب. أي ها؟ أنت طلعت عليه؟ ما رجعت أنا ما وقفت عليه الحقيقة، بعدين مطبوع قديم الشذرات، أنا ما طلعت على هذا، أيوة أي فائدة، نعم. حتى نقله من شذرات إلى خطأ. خلينا باي واحد يتحقق يعني. يصير على النبلاء. ومتى توفي؟ 488. متقدم. هذا كلام صبية في. أنا ما وقفت عليه. الله. أيوة. صبية تبدأ كلام راجع متقدم. شيخنا. ايضا الواضح هذا مو لابن وفاء بن عبد الله وكتب لا ذاك واضح في الوصول ايوه وهذا هو في الوصول هو في الوصول لكن هذا واحد المعتزل هذا في اسماء كثيره يعني تتفق ايوه هذا هو شغله في شذرات الذهب ايوه الجزء الخامس صفحه 380 أيوة. وفيها ابو يوسف القزويني عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار شيخ المعتزله وصاحب التفسير الكبير الذي هو ازيد من 300 مجلد درس الكلام القاضي الجبار بالري وسمع منه ومن أبي عمر ابن مهدي الفارسي وتنقل في البلاد ودخل مصر وكان صاحب كتب كثيرة وذكاء مفرط وتبحر في المعارف واطلاع كثير إلا أنه كان داعية إلى الاعتزال مات في ذي القعدة وله 95 سنة وأشهر عجيب أي فائدة علشان نضيفها هنا نعم لو نعيد ان شاء الله طبعا ان شاء الله ها لو نعيد الطبع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله طيب نقف هنا اليوم طيب يا اخي ما بعد الظهر غيرت كتبت هذه الترجمه علشان الله يكرمك